الكتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق. مؤلف الكتاب الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي بجامعة الأزهر، الناشر مكتبة ابن سينا بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. عنوان إهداء إلى وسائل الإعلام المتعددة، إلى المؤسسات والهيئات والتنظيمات العاملة في مجال الرياضة، إلى من يهمهم الأمر بهيئة التدريب بالقوات المسلحة وقوات الشرطة، إلى كل مشتاق إلى معرفة أحكام اللهو واللعب والسباق. إليك بغيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله الذي لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا سبحانه لعبادته، وأعلمنا تعالى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يكون إليه جل وعلا الرجعة والمنتهى. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. حاشية: رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له. انظر الترغيب والترهيب للمنذري 4 تقسيم 396، حديث 37. انتهت الحاشية. ورضي الله تبارك وتعالى عمن والى مصطفاه ومجتباه، واتبع هداه، وترسم خطاه، وسأل نفسه عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ورعى الله في ماله فاكتسبه من حلال وأنفقه في حلال. وبعد، فمما لا شك فيه أن الوقت هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة، بل هو عمر الإنسان، فهو أغلى شيء فلا بديل له ولا عوض عنه. فإذا استثمره الإنسان في الخير أتى له بخيري الدنيا والآخرة، وإلا فقد خسر خسرانا مبينا. قال الحسن: أدركت أقواما كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهمكم. حاشية: إيقاظ الهمم في شرح الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري، صفحة 209 و358. انتهت الحاشية. وقد قيل بحق: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، كما قيل: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وفي قواعد الفقه الإسلامي المقررة: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. حاشية: الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي الشافعي، صفحة 175. انتهت الحاشية. ولا ريب أن أعظم وقت الإنسان هو ما يقضيه في طاعة الله تعالى وذكره وشكره وحسن عبادته. ففي الحديث الشريف: ليس يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. حاشية الجامع الصغير للسيوطي 5 تقسيم 390 حديث 7701 ورمز له بالحسن. وقال المناوي في شرحه فيض القدير وهو كما قال، فقد قال الهيثمي رجاله ثقات. انتهت الحاشية. وفي رواية ثانية، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. حاشية الجامع الصغير مع فيض القدير 5 تقسيم 493 حديث 8086 ورمز له بالصحة. انتهت الحاشية. وفي رفض ثالث، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. حاشية المرجع السابق 5 تقسيم 439 حديث 7086 ورمز له السيوطي بالحسن. انتهت الحاشية. وآه لو داوم الإنسان على ذلك إذا لصافحته الملائكة في مجالسه وفي طرقه وعلى فراشه، لكنها الغريزة الإنسانية والفطرة الطبيعية تميل أحيانا إلى الرياضة والترويح واللهو واللعب والضحك والمزاح، وتجنح طارة نحو المرح والفرح، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حاشية الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه 9 تقسيم 318 ونصه عن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رائعين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. قال: فوالله إنا لكذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رائعين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية. فلا حرج على المسلم إذن في أن يمضي بعض الوقت في لعب أو لهو مباح أو في مسابقة مشروعة، وسواء أكان ذلك بعوض أم بغيره حسب ما أجاز الشارع، لكن الحرج والإثم فيما لا يجوز من هذه الأمور. ولما كانت مساحة اللعب واللهو في عصرنا قد اتسعت، ولما كانت قد استحدثت في وقتنا مسابقات وأنواع من اللعب ظنها الناس على كثرتها مباحة، كما أنه تقدم فيها الأعواض والمكافآت أو غير ذلك، ويتسابق الناس فيها سعيا وراء المال أو طلبا لمتعة زائلة، فيقضون جل أوقاتهم فيما بين لاعب ومتفرج ومتعصب أو مشجع حتى غدت شغلهم الشاغل، ويصبح الناس ويمسون وكل همهم جمع المال بأي وسيلة غير ناظرين إلى حرمة ذلك أو حله، ويبيتون لا لربهم سجدا وقياما بل في لعب ولهو، غافلين عن قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الأنعام الآية 32. ويتساءل المؤمن الحريص على دينه عما يجوز من هذه المسابقات، وعما يحل من تلك اللعبات، وعما يباح من اللهو، وعما ينهى عنه من ذلك كله. وتتضخم تلك الأسئلة في هذا العصر الإعلامي الذي ينقل كل كبيرة وصغيرة ويسجل كل واردة وشاردة، وتزداد التساؤلات عندما يشعر المسلم الحريص على دينه أن كرة القدم التي لا تزيد على بضعة سنتيمترات في القطر والمحيط قد زاد حجمها في حياة غالبية الشعب المصري خاصة وحياة جل شعوب العالم عامة، حتى غدت أكبر حجما من حجم الكرة الأرضية ذاتها، وتتفاقم الاستفسارات عن حكم الشرع في العديد من اللعبات والكثير من وسائل اللهو التي تعلنها وسائل الإعلام في كل وقت وحين، فيراها معظم سكان هذه الكرة الأرضية عبر الأقمار الصناعية، فهذه دورات أولمبية وتلك مباريات كروية وهاتيك رياضات مائية، وهذا لهو وذاك لعب، وها هي ذي مباريات كرة القدم في كأس العالم تقام في إيطاليا، فما حكم الإسلام في ذلك كله؟ إجابة عن ذلك كان هذا البحث تجلية لحكم الشريعة الإسلامية فيما يجوز وما لا يجوز من لعب ولهو وسباق، حتى يتبين الرشد من الغي، وحتى لا يضيع وقت الإنسان المسلم في باطل ملهيه عن الحق وضلال يصده عن الرشد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ سورة يونس الآية 32. وحتى لا يدفع المسلم ماله فيما يحرم عليه ولا يتكسبه مما لا يحل له، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حاشية: الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع 3:7. انتهت الحاشية. والله تعالى أسأل أن يكون عملي في هذا البحث من باب الصنيع الحسن الذي نسترضي به رب العالمين يوم نسأل عن علمنا ماذا عملنا فيه، كما نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا به يوم العرض عليه تعالى. وقد سميت بحثي هذا بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، راجيا أن يجد فيه المتسائل عن حكم الإسلام في شتى مظاهر اللهو واللعب والسباق إجابة لتساؤله، وأن يلفى فيه المشتاق لمؤلف يضم بين طياته الأنواع العديدة من السباقات واللعبات والألوان المختلفة من اللهو والرياضات البدنية والذهنية قديما وحديثا طيبته وبغيته، سائلا المولى تعالى أن يوفق كلا منا في مبتغاه وهو مرضاة الله. وصل اللهم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. عنوان منهاج البحث وخطته: ارتأيت أن يكون منهاجي في هذا البحث كما يلي. أولا، لما كانت جل المسابقات أو اللعبات إنما تتم عن طريق البدن، فقد افتتحت البحث بفصل تمهيدي حول الرياضة البدنية، فتناولت نشأتها وتطورها وآثارها. ثانيا، حيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقد تناولت السباق واللعب واللهو من حيث التعريف في اللغة والشرع، ثم بينت مشروعية السباق واللعب وحكمهما، وتعرضت لأنواعهما وما بينهما من أمور، حتى إذا ما أدرك الإنسان تلك المسائل سهل عليه تقبل الأحكام الشرعية وتطبيقها على ما يستجد ويستحدث من اللهو واللعب والسباق. وقد خصصت لذلك الفصل الأول. ثالثا، لما كان البحث في السباق واللعب واللهو، ولما كان بعض ذلك يجوز بعوض وبعضه قد اختلف فيه الفقهاء، فقد بدأت بالمسابقات التي لا خلاف في جوازها بعوض، فتناولت أنواعها الثلاثة الرئيسة وهي النصل والخف والحافر، مبينا المراد من كل منها ثم ما قاسه الفقهاء عليها. ثم ثنيت بالمسابقات التي اختلف الفقهاء في جواز العوض فيها، وهي المسابقة على الأقدام أي العدو والمصارعة ثم السباحة، معرجا على ما يحدث فيها من مسابقات تنوعت في هذه الأيام والحكم الشرعي فيها. ثم ختمت بمختلف اللعبات التي يجوز لعبها بدون عوض، ومن ذلك الرمي بالحجارة والدحو بها وحمل الأثقال ولعب الكرة بأنواعها المختلفة ورياضة صعود الجبال وتسلقها ولعب القوى وكمال الأجسام والمبارزة والرماية، ثم تعرضت للألعاب الأولمبية نشأة وتطورا وواقعا الآن، وانعطفت على بعض الألعاب الريفية الشعبية وغير ذلك. الفصل الثاني. رابعا، أما اللهو فحيث كان مباحا طارة وغير مباح أخرى، فقد تناولت ألوانا متعددة منه وما يعرض لها من إباحة وغيرها، ومن ذلك اللهو مع الأهل وبعض صور ذلك، ثم سماع القصص والحكايات ومشاهدتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ثم تعرضت للمزاح وتمثيل شخص معين باعتبار ذلك من اللهو، وكشفت عن حكم الشرع في كل منهما، وقد اندرجت هذه الأمور مع غيرها. الفصل الثالث. خامسا، وحتى لا يرتكب الإنسان محظورا علي، فقد كان لزاما علي أن أتناول ما ينهى عنه من لهو ولعب، وقسمت ذلك أقساما ثلاثة: أولها ما ينهى عنه بين البشر بعضهم البعض، فتناولت لعب النرد، الطاولة، ثم الشطرنج، ولعب السيجة والطاب ونحو ذلك، وكذلك اللهو بالغناء والموسيقى. وثانيها ما ينهى عنه بين البشر والحيوانات والطيور، فتعرضت لنهي الشارع عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا أي للرماية عليه، كما بينت وجه الحرمة في مصارعة الثيران. أما القسم الثالث ففي النهي عما يحدث بين الحيوانات والطيور بعضها البعض، كالتحريش بين البهائم ومناطحة الكباش ومهارشة الديكة. وقد رتبت تلك الأقسام الثلاثة في الفصل الرابع على النحو السابق بيانهم. سادسا، ولما كنا في عصر قد استحدثت فيه مسابقات شتى لا تندرج فيما سبق من أمور، ومن ذلك المسابقات الدينية المختلفة والمسابقات الثقافية المتعددة، فضلا عما يمكن تسميته المسابقات التجارية ترويجا لسلعة ما أو إعلانا عن أخرى، وتخصص في هذه وتلك جوائز قيمة. فقد خصصت الفصل الخامس والأخير من هذا البحث لبيان حكم الشرع في هذه المسابقات، واحتوى الفصل على مباحث ثلاثة حسب الترتيب الآنف. وعلى ذلك فقد انطوى هذا البحث على فصول ستة إجمالية هي: واحد، الفصل التمهيدي في الرياضة البدنية، نشأتها وتطورها وآثارها. اثنان، الفصل الأول في السباق واللعب واللهو، تعريفا ومشروعية وحكما وأنواعا. ثلاثة، الفصل الثاني فيما يجوز من السباق واللعب بعوض وبغير عوض. أربعة، الفصل الثالث في ألوان من اللهو المباح وغير المباح. خمسة، الفصل الرابع فيما ينهى عنه من اللهو واللعب. ستة، الفصل الخامس في المسابقات الدينية والثقافية والتجارية. ثم تجيء الخاتمة متضمنة أهم النتائج التي أظهرها البحث، مبدية الثمار التي نضجت فيه مقترحة ما أملاه واجب البحث على الباحث. وبعد، فالله تعالى أسأل أن يكون بالتوفيق قد أيدني، وعن الخطأ والزلل قد جنبني، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباحث الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، عام 1410 الهجري، 1990 الميلادي. عنوان الفصل التمهيدي: الرياضة البدنية، نشأتها، تطورها، آثارها. أولا، نشأة الرياضة. الرياضة البدنية هي ذلك النشاط الجسماني الذي يقوم به الإنسان، فهي تدبير الحركة والسكون، وهي غريزة في الإنسان تخلق معه عند ولادته. فالطفل في مهده عندما يحرك يديه ورجليه، أو يقذف بما في يده، أو عندما يحاول أن يحبو وأن يقف على ساقيه ليمشي، إنما يقوم برياضة بدنية تناسب سنه المبكرة. فإذا ما شب عن الطوق أخذ يجري ويلعب وحده أو مع أقرانه ألعابا بسيطة تنتظم وتنمو مع نموه وشبابه. وكذلك الإنسان عندما وجد على ظهر الأرض أجبرته ظروف الحياة على أن يكون رياضيا، فحياته وسط الوحوش والحيوانات أرغمته على الجري والعدو وتسلق الأشجار فرارا منها أو بحثا عنها، ولما احتاج إلى صيد بعضها ليأكلها ويستفيد بجلودها وأصوافها طفق يرميها بحجر أو غيره، ثم ما لبث أن ابتكر أدوات الصيد، فتعلم الرماية في البر كما تعلم صيد الأسماك في البحر. وعندما أراد عبور المجاري المائية من أنهار وبحار مارس السباحة والغطس كما باشر التجديف. ولما كان قانون الغاب هو دستور الحياة في العصور الأولى، حيث يأكل القوي ويعيش بينما يجوع الضعيف ويموت، أو يصرعه غيره طمعا فيما لديه أو تخلصا منه، فقد اضطر الإنسان إلى الدفاع عن نفسه وعن أسرته، فكانت المصارعة والملاكمة والمبارزة وغيرها من وسائل الدفاع والهجوم. حاشية: انظر الألعاب الأولمبية، مصطفى الشهابي، دار المعارف بمصر، سبتمبر 1960، انتهت الحاشية. ومن هذه الحركات، من مشي وعدو وقفز إلى رماية وصيد وسباحة إلى مصارعة وملاكمة ومبارزة، نشأت الرياضة البدنية. عنوان ثانيا: تطور الرياضة. أثرت الحياة الزراعية بما أدت إليه من استقرار وإنشاء للقرى والمدن، ووجود التجمعات البشرية، وظهور أوقات الفراغ في تطور الرياضة، حيث بدت الحاجة للترفيه والترويح، فأقيمت الحفلات الموسمية في أيام الحصاد والأعياد، فكانت ممارسة الألعاب الرياضية الشعبية والريفية لتلك الاحتفالات. ويمكننا أن نلحظ هذا التطور من خلال النظر في الحضارات القديمة وما خلفته من آثار. ومن ذلك، في العصور القديمة عند الفراعنة وجدت في مقابر بني حسن بالمنيا بصعيد مصر نقوش ثبت من دراستها وجود رفاة شخص هو مدير الرياضة في عهد سونسرت الثاني من عام 96,000 إلى عام 87,800 قبل الميلاد، حيث كانت في مصر آنذاك رياضة منظمة وملاعب ومنشآت رياضية على نطاق واسع، كما ثبت من النقوش أن قدماء المصريين عرفوا أنواعا من الألعاب، منها ألعاب الكرة والسباحة وصيد الأسماك والرقص البهلواني والجمباز والمبارزة بالعصي والمصارعة ورفع الأثقال وغير ذلك. حاشية: الألعاب الأولمبية المقدمة وصفحة 11 وما بعدها، انتهت الحاشية. وقد تطورت بمرور الزمن الألعاب الشعبية الريفية، وظهرت منها أنواع كثيرة من لعب حركي بدني إلى عقلي ترفيهي، ثم وضعت لها قواعد وأحكام وقوانين كما ألفت فيها الكتب. حاشية: انظر الألعاب الريفية الشعبية، محمد عادل خطاب، مكتبة الأنجلو المصرية، انتهت الحاشية. اليونان والدورات الأولمبية: كانت قوة الشعب من قوة العقل والجسم، فكان الزعماء والقادة يستعرضون قوتهم وأجسامهم ليبرهنوا بهما على قوة العقل، وكان البطل القوي هو العدة القوية والسلاح الفعال. لهذا اتجه الزعماء إلى الرياضة البدنية التي عدوها الوسيلة الوحيدة لقوة الجسم، كما كانت حكمة العقل السليم في الجسم السليم هي السائدة آنذاك. ومن ثم كان الشعب يقدس البطل المغوار ويلبسه التيجان الشعبية، ثم يهبه الميزات الاجتماعية، فنشأت فكرة الألعاب الأولمبية نسبة إلى وادي أولمب باليونان، وبدأت منذ سنة 76,700 قبل الميلاد، وأقيمت بصفة دورية كل 4 سنوات، واشتد فيها التنافس بين مقاطعات اليونان على ارتداء تيجان أولمبي المقدس شعارا للزعامة. ومع مرور الزمن تطورت الفكرة حتى غدت تعم شعوب القارات الخمس، ومن ثم كانت فكرة الحلقات الخمس شعارا لها، ومن فكت تقام دوريا وتشترك فيها معظم شعوب العالم، وتقام في عواصم مدن مختلفة كل 4 سنوات. حاشية: مدونة الألعاب الأولمبية، إبراهيم علام، صفحة 40 وما بعدها، والألعاب الأولمبية مرجع سابق، انتهت الحاشية. وتنقلها وسائل الإعلام المختلفة حيث يراها جل سكان الكرة الأرضية. وقد كانت آخر دورة أقيمت هي دورة سول في كوريا الشمالية سنة 88,900 للميلاد. الرياضة والديانات القديمة: اكتنفت الأخطار من كوارث وموت ورياح وبرق وصواعق الحياة البدائية لمختلف الشعوب القديمة، وحار الإنسان في تعليل أسباب ذلك كله، وانتهى إلى أن وراءها قوة تحركها هي الأرواح، فشرع يتقرب إليها ويعبدها طلبا لرضاها. وبالتدريج صارت الأرواح آلهة، وأقيمت الحفلات الدينية تقديسا لها، ثم أدمجت في الحفلات الشعبية وأشرف عليها رجال الدين، وتعددت الأساطير عن الآلهة وأشباهها وكلها تنسب إليها، البطولة والشجاعة والانتصار في الحروب والفوز في المسابقات، مما حبب الرياضة إلى النفوس فتطورت الألعاب والرياضات أيضا. وقد أذكت العقائد الدينية تلك النهضة حتى صارت العناية بالأجسام واجبا دينيا عند بعض الشعوب كاليونان. حاشية الألعاب الأولمبية، مرجع سابق المقدمة صفحة 10، انتهت الحاشية. هذا، وسأتناول في نهاية هذا الفصل مكانة الرياضة في الدين الإسلامي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثالثا، آثار الرياضة. بالنظر فيما عدده خبراء التربية الرياضية من فوائد وآثار للرياضة البدنية، يمكن إجمال ذلك فيما يلي. حاشية، انظر الألعاب الريفية الشعبية من صفحة 16 إلى 24، وكتاب 400 لعبة مختارة عقلية وحركية واجتماعية، محمد حامد الأفندي وحسن عبد العزيز، من صفحة 3 إلى 5، دار الطباعة الحديثة، انتهت الحاشية. ألف، على مستوى الفرد. ثبت أن الممارسة الصحيحة للعب تحقق للفرد الفوائد التالية: 1- تقوية الجسم والمساعدة على سلامة أعضائه جميعا. 2- تنشيط العقل والفكر. 3- تخفيف العناء الناتج عن العمل اليومي. 4- الحث على الشجاعة والتمسك بالحياة. 5- بعث روح الكفاح في النفس والعمل على تحقيق الآمال. 6- اكتساب قوة الضبط، وهي العزم والتصميم على المثابرة وضبط النفس في مراحل اللعب وكذا مراحل الحياة المختلفة. 7- إفهام معنى الحرية، فهي ليست مطلقة بل مقيدة بقيود وحدود، حيث لا تبيح قواعد اللعب إيذاء الآخرين أو سلب حقوقهم أو استخدام الوسائل الخسيسة لإدراك الفوز. 8- التعود على تقبل الهزيمة من غير تبرم أو ضجر، وكذا تلقي النصر دون أشر أو بطر أو تنديد بالآخرين أو الاستهزاء بهم. ب- على مستوى الأطفال. 1- أثبتت التجارب أن الأطفال ضعاف العقول أو المصابين بضعف في البصر أو السمع أو التفكير أو النشاط تتحسن حالاتهم بممارستهم اللعب، فيستبدلون بوجوهه الصفراء الدالة على ضعف نشاط دورتهم الدموية وجوها حمراء مشرقة، كما يستبدلون بثقل أجسامهم واضطراب حركاتهم رشاقة وخفة واتزانا. 2- تعلم التعاون والأخذ والعطاء ونبذ الأنانية. 3- اكتساب أسلوب القائد والمقود الصالح وتنمية الإرادة. 4- الالتزام بالقواعد والآداب والأخلاق. وكل هذه الفوائد والعوائد تعود على الفرد بالنجاح والفلاح، لذا كثيرا ما تتردد عبارة الأخلاق الرياضية بين اللاعبين والمشتغلين بالرياضة. جيم على مستوى المجتمع. أدت المدنية الحديثة والمخترعات الكثيرة إلى زيادة أوقات الفراغ وقلة فرص النشاط البدني، وقد تطلب هذا تلمسا لأسباب التنفيس والترويح، فكانت الرياضة متنفسا للأفراد إذا ما أحسنوا ممارستها. ومن الحقائق المقررة أن المدن التي تكثر بها الأندية والملاعب وتمارس فيها الرياضة الصحيحة تتحقق فيها الآثار التالية: أولا، قلة جرائم الشباب، حيث ينشغلون بالرياضة عن التفكير في الجريمة في وقت فراغهم. ثانيا، تدريب الأفراد على الفضائل الاجتماعية وتعليمهم النظام وأهميته والاعتراف بحقوق الغير والعمل على إسعادهم. ثالثا، تعويض التعاون لتحقيق الهدف المشترك وتضحية الأفراد في سبيل المجموع وإثارة الشهامة في النفوس بالعمل من أجل الغير، ولا ريب أن هذه الأمور تعود في النهاية بالنفع على المجتمع. دال اللعب والناحية الاقتصادية. تستند الهيئات التي تدعو إلى تشجيع اللعب إلى أنه يوفر أضعاف ما ينفق عليه، فالنفقات السنوية اللازمة للعناية بالصبي المنحرف الواحد تزيد أضعافا مضاعفة عما ينفق على هذا الصبي في الملاعب والنوادي الرياضية. ويقرر الخبراء أن الصحة البدنية والعقلية تعتمد كثيرا على أنواع النشاط المناسبة، فمن الحكمة أن ينفق المال على اللعب المباح بدلا من إنفاقه في علاج ما قد يترتب على عدم توفير فرص اللعب لقضاء أوقات الفراغ، فضلا عن أن الرياضة بما تحققه من جسم سليم وعقل سليم لتوفر كثيرا من النفقات لرأب الصدع في أجسام مريضة وعقول سقيمة. وبعد، فلا إن كانت تلك بعض آثار اللعب وفوائده الطبية، فإن إساءة اللعب أو إساءة تشجيع اللاعبين وعدم احترام القواعد والعقائد ليؤدي ذلك كله إلى عواقب وخيمة وآثار غير طيبة يشاهد بعض مظاهرها في الحياة من حولنا. حاشية: كما حدث عقيب مباراة مصر والجزائر في نهائيات الصعود لكأس العالم عام 1990 الميلادي، وكما يحدث في مباريات كرة القدم في إنجلترا وإيطاليا وغيرهما. انتهت الحاشية. مكانة الرياضة في الدين الإسلامي. حظيت الرياضة البدنية بمكانة طيبة في التشريع الإسلامي، فقد دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والتقرير، وهو ما يأتي تفصيلا في مشروعية السباق واللعب من الفصل التالي. ويكفي أن نشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأجاز العوض في ذلك بقوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، على ما يأتي. كما سابق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على الأقدام، وصارع ركانة فصرع، وندب إلى تعلم الرماية والسباحة، وأعلن أن الملائكة تشهد الرهان في الخيل والنضال بالسهام، وذم من تعلم الرمي ثم نسيه، وفسر القوة التي دعا الله تعالى المسلمين بإعدادها بأنها الرمي، كما أجاز صلى الله عليه وسلم للحبشة اللعب في مسجده بالحراب، وأباح للسيدة عائشة رضي الله عنها النظر إليهم آنذاك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكل عضو رياضة. يقول الإمام ابن قيم الجوزية حاشية: انظر زاد المعاد في هدي خير العباد 3145 والطب النووي دار الكتب العلمية صفحة 192 انتهت الحاشية. أي عضو كثرت رياضته قوية، وخصوصا على نوع تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته، ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة، ولكل عضو رياضة تخصه، فللصدر القراءة فليبتدئ فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج، ورياضة السمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج، فينتقل من الأخف إلى الأثقل، وكذلك رياضة اللسان في الكلام، وكذلك رياضة البصر، وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئا فشيئا. وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله، وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجذام والاستسقاء والقولنج، ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والفرح والسرور والصبر والثبات والإقدام والسماح وفعل الخير ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس. خاتمة مهمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن هديه في كل أمر من الأمور أكمل هدي وأعظمه، حتى تتحقق فيه وبه القدوة الحسنة الطيبة. وإذا تأملنا هديه صلى الله عليه وسلم فيما نحن بصدده وجدناه كذلك أكمل هدي حافظ للصحة والقوى ونافع في المعاش والمعاد. ولما كانت العبادات من ديدنه صلى الله عليه وسلم وشريعته، فإن فيها من الرياضة الشيء الكثير النافع. يقول ابن قيم الجوزية في ذلك حاشية: زاد المعاد 3145 والطب النووي صفحة 193 انتهت الحاشية. لا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاقه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة، وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ومن أنفع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء

تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا، وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء، فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. ويستمر رحمه الله تعالى في بيان النوم المعتدل وغير المعتدل، وما يترتب على نوم النهار لغير ضرورة حسب الأوقات المختلفة، ليقرر في النهاية كما تقدم أن هديه صلى الله عليه وسلم في كل ذلك خير هدي. حاشية: زاد المعاد 3 تقسيم 142 143 والطب النبوي صفحة 186 وما بعدها، انتهت الحاشية. وعلى ذلك تتحقق الرياضة البدنية في العبادات المفروضة وفي صلاة النافلة بالليل وفي المشي لقضاء حوائج الإخوان وفي زيارة الخلان وصلة الأرحام، كما تتوافر الرياضة الروحية والطمأنينة القلبية في كل ذلك بالقرب من الله تعالى شأنه. أما ما وراء ذلك من رياضة ومسابقة ولعب فقد ورد فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي تفصيلا بإجازة بعضه والنهي عن بعضه الآخر، فإلى بيان حكم الشرع في ذلك كله، وعلى الله تعالى قصد السبيل. عنوان الفصل الأول: في السباق واللعب واللهو تعريفا مشروعية وحكما أنواعا. عنوان المبحث الأول: في تعريف السباق واللعب واللهو. تمهيد: أتناول تعريف السباق في اللغة ثم في الشرع وما ورد في الشريعة من آيات كريمة اشتملت على مادة السباق، وكذا ما ورد من أحاديث شريفة، لأخلص من ذلك إلى تعريف للسباق في الشريعة مقارنا بلغة القرآن الكريم، وذلك في مطلب أول. ثم أتناول تعريف اللعب واللهو لغة وشرعا في مطلب ثان على غرار المطلب الأول، لتتضح لنا حقيقة اللعب واللهو ومعنى ورودهما في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ليعطينا هذا التصور المبدئي لماهية كل منهما حكما شرعيا تستخلصه أنفسنا بداية، أو لنقل تطمئن إليه قلوبنا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتاك المفتون. حاشية: أخرجه السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول تقسيم 495 حديث 991. والمفتون بضم الميم جمع مفتن، ورمز المصنف للحديث بالحسن، وأيده المناوي في شرحه فيض القدير، انتهت الحاشية. وبمقولة إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذا يشتمل هذا المبحث على مطلبين: المطلب الأول في تعريف السباق لغة وشرعا، المطلب الثاني في تعريف اللعب واللهو لغة وشرعا. المطلب الأول في تعريف السباق: أولا في اللغة، حاشية لسان العرب لابن منظور، الجزء الثالث، صفحة 1928 و29، انتهت الحاشية. السباق فعال من السبق، وهو أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل والإبل ونحو ذلك، فيقال سابقه مسابقة وسباقا، كما يقال راهنه مراهنة ورهانا. والمسابقة مفاعلة من السبق بسكون الموحدة، وهو القدمة في الجري وفي كل شيء، وهو مصدر سبق بالفتح يسبقه بضم الموحدة وكسرها، سبقا أي تقدمه. أما السبق بالتحريك فهو ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، ويسمى الخطر الذي يوضع بين أهل السباق، أي الذي يوضع في النضال والرهان في الخيل، فمن سبق أخذه والجمع أسباق. هذا وقد نقل صاحب لسان العرب عن الأزهري قوله: جاء الاستباق في كتاب الله تعالى بثلاثة معان مختلفة، أحدها قوله عز وجل: إنا ذهبنا نستبق، يوسف الآية 17. قال المفسرون: معناه نتناضل، أي ننتظر في الرمي. والثاني قوله عز وجل: واستبقا الباب، يوسف الآية 25، معناه ابتدرا الباب، يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، فإن سبقها يوسف فتح الباب وخرج ولم يجبها إلى ما طلبته منه، وإن سبقت زليخة أغلقت الباب دونه لتراوده عن نفسه. والمعنى الثالث في قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ياسين الآية 66، معناه فجاوزوا الصراط وخلفوه. وهذا الاستباق في هذه الآية من طرف واحد، والوجهان الأولان من اثنين، لأن هذا أو الثالث بمعنى سبق، والأولان بمعنى المسابقة، انتهى. حاشية المرجع السابق، الجزء الثالث، تقسيم 1929، انتهت الحاشية. أقول: ولا يبعد أن يكون معنى فاستبقوا الصراط أي ابتدروا، وفيه محاولة كل منهم مجاوزته، ففيه من المسابقة معنى أيضا. وهنا يكون موضع الشاهد، لأنه قد يراد بالصراط الطريق أي في الدنيا، والمعنى لتركناهم عميا يترددون فلا يبصرون طريقا إلى تصرفهم في منازلهم ولا غيرها. حاشية انظر تفسير القرطبي، الجزء 15، تقسيم 48 إلى 50، انتهت الحاشية. ثانيا السباق في الشرع، جاء معنى السباق أيضا في قوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. البقرة الآية 48 بعد 100، وقوله عز وجل: ومنهم سابق بالخيرات، فاطر الآية 32، وقوله تعالى شأنه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، الحديد الآية 21. ففي الآيات الكريمات مسابقة من جانب المؤمنين بعضهم البعض مدعوون إليها من ربهم وبإيمانهم، كما جاء لفظ السباق ولفظ السبق بالتحريك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك: ألف، ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أبمرت في الحفياء، إلى آخر الحديث. حاشية: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الجزء الرابع تقسيم 534 و535، وسيأتي بتمامه وشرح مفرداته في المبحث الثاني. انتهت الحاشية. باء، ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. حاشية: أخرجه الإمام الترمذي في صحيحه الجزء السابع تقسيم 191 و192، وسيأتي كسابقه أيضا. انتهت الحاشية. وعلى ذلك لا يبعد المعنى الشرعي للسباق عن المعنى اللغوي، فالسباق فعال من السبق بسكون الموحدة، ويسمى مسابقة ورهانا ومراهنة، وهي مفاعلة من جانبين باعتبار إرادة كل منهما السبق، كما أن السبق بالسكون هو المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره، أما بالتحريك فهو العوض أو المال الذي يوضع بين أهل السباق ليأخذه من سبق بشروط. حاشية: انظر في ذلك بدائع الصنائع للكاساني الجزء السادس تقسيم 206، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدربير الجزء الثاني تقسيم 208، أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك الجزء الثالث تقسيم 381، الإكليل للأمير شرح مختصر خليل صفحة 107، والمجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 128، والمغني مع الشرح الكبير الجزء 11 تقسيم 128. انتهت الحاشية. المطلب الثاني في تعريف اللعب واللهو: أولا، في اللغة، اللعب واللعب بكسر العين وسكونها ضد الجد بكسر الجيم، يقال لعب يلعب لعبا ولعبا ولعب وتلاعب. واللعبة نوبة اللعب أو المرة الواحدة منه، يقال لعبت لعبة واحدة، وهي أيضا جرم ما يلعب به كالشطرنج والنرد ونحوهما، وكل ملعوب به فهو لعبة، والألعوبة اللعب. وملاعب الصبيان والجواري في الدار من ديارات العرب حيث يلعبون، الواحد ملعب، وملاعب الريح مدارجها، ويقال تركته في ملاعب الجن أي حيث لا يدري أين هو. ويقال لعب بنا موج البحر، سمى اضطراب الموج لعبا لما لم يسر إلى الوجه الذي يراد، ويقال لعبت الريح بالمنزل درسته، ويقال لكل من عمل عملا لا يجدي عليه نفعا إنما أنت لاعب. والرجل كثير المزح والمداعبة يقال له تلعابة، كما يقال لعبة بتحريك العين والموحدة أي كثير اللعب، واللعاب بالتشديد والفتح الذي حرفته اللعب، واللعبة بالتشديد المضموم فسكون ففتح الأحمق الذي يسخر به ويلعب، ولاعبه ملاعبة ولعابا لعب معه. حاشية لسان العرب الجزء الخامس صفحة 4039 و41 انتهت الحاشية. وعلى ذلك فاللعبة المرة الواحدة من اللعب، وهي أيضا ما يلعب به. فاللعب جمع النوبة، والملاعب الأماكن التي يلعب فيها، فلا يقال إذن ألعاب ولا الألعاب. لكن لما كانت الأخيرة قد اشتهرت بكثرة استخدامها فلا حرج على ورودها في البحث. وفي اللعب من المعاني عدم الدراية بالأينية، وعدم السير إلى الوجه المراد، والهلاك، وعدم النفع. وقد يحمد اللعب في أمور على وجه ما. أما اللهو في اللغة فهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما، يقال لهوت بالشيء ألهو به لهوى وتلهيت به، إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره. وعن ابن عرفة في قوله تعالى لاهية قلوبهم الأنبياء الآية الثالثة، أي متشاغلة عما يدعون إليه. حاشية لسان العرب الجزء الخامس تقسيم 4089 انتهت الحاشية. فاللهو مرادف للعب غالبا، وهو التشاغل عما هو مطلوب، والغفلة عمن هو المحبوب والمرغوب. ثانيا في الشرع ورد لفظ اللعب منفردا في آيات مباركات، كما ورد مقرونا باللهو متقدما عليه طارة ومتأخرا عنه أخرى، كما جاء اللفظان في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، ففي الكتاب العزيز قوله عز وجل ألف أرسله معنا غدا يركع ويلعب، يوسف الآية 12. والمراد باللعب هنا والله أعلم بمراده المباح من الانبساط، للعب المحظور الذي هو ضد الحق. قاله القرطبي، حاشية تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الجزء التاسع تقسيم 138 و139 انتهت الحاشية. ونقل ابن كثير عن ابن عباس قال يسعى وينشط، حاشية تفسير ابن كثير الجزء الثاني تقسيم 470 انتهت الحاشية. ب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، الأنبياء الآية 16، أي ما خلقناهما عبثا وباطلا، بل للتنبيه على أن لهما خالقا قادرا يجب امتثال أمره، وأنه يجازي المسيء والمحسن. حاشية تفسير القرطبي الجزء 11 تقسيم 275 276 انتهت الحاشية. جيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، الدخان الآية 38، أي ما خلقنا ذلك غافلين، وقيل لاهين، أي لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا، كما قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، سورة صاد الآية 27. حاشية تفسير القرطبي الجزء 16 تقسيم 147 وابن كثير، الجزء الثالث تقسيم 175 انتهت الحاشية. دال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الأنعام الآية 32، أي ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة، فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به، واللهو ما يلتهى به، وما كان مرادا للآخرة فهو خارج عنهما. قال ابن عباس: هذه أو الحياة الدنيا التي هي لعب ولهو حياة الكافر، لأنه يزجيها أي يدافعها في غرور وباطل، فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون لهوا ولعبا. حاشية تفسير القرطبي، الجزء السادس تقسيم 413 و15، انتهت الحاشية. ها وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، الأنعام الآية 70، أي استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه، وقيل باطلا وفرحا، وقيل المراد بالدين هنا العيد. قال الكلبي: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى، وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتخذوه صلاة وذكرا وحضورا بالصدقة مثل الجمعة والفطر والنحر. حاشية المرجع السابق، الجزء السابع تقسيم 15، انتهت الحاشية. واو وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، العنكبوت الآية 64، أي شيء يلهى به ويلعب، أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا هو يضمحل ويزول كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات. حاشية نفسه الجزء 13 تقسيم 362، انتهت الحاشية. وبعد، فإنه يتضح مما جاء في تفسير اللعب الواردة في الآيات الكريمات أن حقيقته تدور حول ما لا ينتفع به، فهو الباطل والعبث، وهو غير الجد وضد الحق، وهو كذلك غفلة ولهو، وهذا هو اللعب واللهو المحظور شرعا، والذي أشار إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي أولا. إلا أن هناك أنواعا من اللعب واللهو قد أجازها الشارع فلم يجعلها من الباطل، كما جاءت بذلك الأحاديث التالية. اثنان، فمن الأحاديث الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: ألف، عن أنس وعن معاوية رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا الدد مني. حاشية الجامع الصغير للسيوطي مع فيض القدير للمناوي، الجزء الخامس تقسيم 265، حديث 7240، ورمز له السيوطي بالصحة، وضبط الكلمة الأولى بفتح الدال المهملة الأولى وكسر الثانية، انتهت الحاشية. والدد في اللغة محذوف من الددن، والددى محول عن الددن، والديدن كله اللهو واللعب. والمعنى الإجمالي للحديث الشريف: ما أنا في شيء من اللهو واللعب. ومعنى تنكير الدد في الجملة الأولى الشيوع والاستغراق، وألا يبقى شيء منه إلا وهو منزه عنه، أي ما أنا في شيء من اللهو واللعب. وتعريفه في الجملة الثانية لأنه صار معهودا بالذكر، كأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا ذلك النوع مني، وإنما لم يقل ولا هو مني، لأن الصريح آكد وأبلغ، وقيل اللام في الددي لاستغراق جنس اللعب، أي ولا جنس اللعب مني، سواء أكان الذي قلته أم غيره من أنواع اللهو واللعب، وقيل ما أنا من باطل ولا الباطل مني. هذا ومن الطريف أن لفظ داددي بفتح فكسرتين متتاليتين صار نعتا للداعب الملاعب، قال أبو عمرو الدادي المولع باللهو الذي لا يكاد يبرحه. حاشية: انظر فيض القدير للمناوي الجزء الخامس تقسيم 265 ولسان العرب الجزء الثاني تقسيم 1345 و1346، انتهت الحاشية. ألا فلينظر في ذلك وليعلمه من يحب أن يناديه أولاده برفض دادي. أما من لا يعرف معنى الكلمة بالعربية ويقولها باللغة الأجنبية جريا على استعمالها هناك فلا حرج عليه، ولا يتناقض الحديث الشريف ومعناه مع كونه صلى الله عليه وسلم كان يمزح أحيانا، لأنه كان لا يقول في مزاحه إلا حقا. حاشية: فيض القرير للمناوي الجزء الخامس تقسيم 265، انتهت الحاشية. ب: اللهو في ثلاث: تأديب فرسك ورميك بقوسك وملاعبتك أهلك. كتاب: فضل الرمي عن أبي الدرداء. حاشية: السيوطي الجامع الصغير الجزء الخامس 402، انتهت الحاشية. وقال المناوي في شرحه للحديث الشريف: إن اللهو المطلوب المحبوب إنما هو في ثلاث خصال: أحدها تأديبك فرسك الذي اقتنيت للجهاد ليتدرب ويتهذب فيصلح لقتال الأعداء، والثانية رميك بقوسك فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى في العدو ولا أسرع ظفرا منه، والثالثة ملاعبتك أهلك أي حليلتك إذا قصدت بذلك عفتها وعفتك وطلب ولد صالح يدعو له أو يقاتل أعداء الله أو يتعلم علما نافعا ويعلمه، وكل ما يلهو به الرجل مما عدا هذه الثلاث فهو باطل كما جاء هكذا في خبر آخر. حاشية: فيض القدير للمناوي مع الجامع الصغير الجزء الخامس تقسيم 402، انتهت الحاشية. أقول: وهذا الخبر هو الحديث الآتي، كما أن المناضلة والنضال والمراهنة الجائزة فيهما تشهدهما الملائكة بنص الحديث الخامس الآتي أيضا. جيم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. حاشية: الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه في أبواب فضائل الجهاد ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وكذا عن عقبة بن عامر الجهني، صحيح الترمذي الجزء السابع صفحة 135 و136، انتهت الحاشية. دال: ما تشهد الملائكة من لهوكم إلا الرهان والنضال. حاشية: الجامع الصغير للسيوطي الجزء الخامس تقسيم 436، حديث 7874 عن عبد الله بن عمر، ورمز له السيوطي بالحسن، انتهت الحاشية. قال المناوي: أي ما تحضر ملائكة الرحمة والبركة من لهوكم أي لعبكم. والرهان بالكسر كسهام تراهم القوم بأن يخرج كل واحد شيئا ويجعله رهنا ليفوز بالكل إذا غلب، وذلك في المسابقة. والنضال كسهام أيضا الرمي، وتناضل القوم تراموا بالسهام. حاشية فوض القدير مع الجامع الصغير الجزء الخامس تقسيم 436، انتهت الحاشية. وعلى ذلك فقد يحدث اللعب أو اللهو من المكلفين، وتترتب عليه فوائد وعوائد، كما دلت على ذلك الأحاديث الشريفة المحرمة لعموم اللعب إلا ما خصصته واستثنته من أنواع مباحة، وليس بخاف ما فيها من فوائد على ما سبق وكما سيأتي. هذا وقد عرف الجرجاني اللعب بقوله: هو فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة. حاشية التعريفات للجرجاني صفحة 246 مسلسل 1220، انتهت الحاشية. إلا أن التعريف هنا لا يستقيم مع ما سبق من توضيح لحقيقة اللعب، فهو قد يحدث من المكلفين، وإن تعقبه تعب كما في المناضلة والمسابقة المشروعة فهو تعب بفائدة قد رغب فيها الشارع بما أخبر به عليه الصلاة والسلام من شهود الملائكة لذلك، وبما فعله من المسابقة بين الخيل على ما يأتي. نواصل القراءة تحت عنوان المبحث الأول في تعريف السباق واللعب واللهو. بل إن لعب الصبيان كثيرا ما تترتب عليه فوائد من بناء للجسم ونمو للعقل وسلامته على ما مر في الفصل التمهيدي، ويعد ذلك من الألعاب التربوية الهادفة. أما اللهو فقد عرفه الجرجاني أيضا بأنه الشيء الذي يلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضي. حاشية المرجع السابق صفحة 248 مسلسل 1233، انتهت الحاشية. وهو هنا قد فرق بين اللعب وبين اللهو مع أن حقيقتهما واحدة، كما أنه عرف اللهو بالتلذذ والتلهي ثم ينقضي وكل شيء ينقضي، لكن هل بفائدة انقضى أم بغيرها؟ وفي فقه الحنفية يحرم اللعب والعبث واللهو فالثلاثة بمعنى. حاشية مجمع الأمهر في شرح ملتقى الأبحر الجزء الثاني تقسيم 553، انتهت الحاشية. وهذا الحكم عام إلا ما استثناه الشارع، فيبقى ما عداه على الحرمة كما سيأتي ذلك مفصلا. ويمكنني أن أضع تعريفا لكل من اللهو واللعب معا بوصفهما مترادفين غالبا، فأقول: اللعب واللهو كل باطل من قول أو فعل بلا فائدة، ذلك أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، أي كل ما يلعب به وينشغل به من الباطل ومن العبث، وذلك لا يفيده لا في العاجل ولا في الآجل، فالإعراض عنه أولى. أما الأمور الثلاثة التي استثناها صلى الله عليه وسلم بقوله إلا رميه بقوسه إلى آخره، فإن كان في فعلها نوع من اللهو يؤدي إلى النشاط والحركة ففيها فائدة حقة ومحققة غالبة، فإن الرمي بالقوس وإن تأديب الفرس من باب الاستعداد للقتال والتأهب له، وهو مطلوب ومأمور به في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية، الأنفال الآية 60. كما أن ملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده، بل ملاعبة جارية أو البكر مندوب إليها في قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وفي رواية: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ حاشية: صحيح البخاري مع حاشية السندي، الجزء الثالث صفحة 267، انتهت الحاشية. عنوان المبحث الثاني: في مشروعية السباق واللعب واللهو. أتناول المطلوب من هذا المبحث في ثلاثة مطالب: الأول في مشروعية السباق، والثاني في مشروعية اللعب واللهو، والثالث في حكم السباق واللعب، ثم أختمه بتتمة في أحاديث ضعيفة. المطلب الأول في مشروعية السباق: الأصل في جواز السباق السنة والإجماع، أما السنة فقد شرعته بأحاديث شريفة منها: واحد، ما أخرجه الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. حاشية: صحيح الإمام مسلم مع شرح النووي، كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، الجزء الرابع، تقسيم 534 و535، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في السبق، الجزء الثالث، تقسيم 29، حديث رقم 2575، وأخرجه الترمذي في صحيحه بلفظ مقارب، أبواب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، الجزء السابع، صفحة 188 إلى 191، وقال: هذا حديث صحيح حسن، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، الجزء الثاني، تقسيم 22 و23، مع تنوير الحوالك، انتهت الحاشية. هذا والخيل التي أضمرت هي التي ضمرت أيضا، أي أوليت بالعلف حتى سمنت، ثم لا تعلف إلا قوتها الضروري مدة، ثم تدخل بيتا مكنونا، ويشد عليها سروجها، وتجلل بإجلتها، وهو ما تلبسه صيانة لها، حتى تعرق، فيذهب رهلها وسمنها، ويشتد لحمها وتقوى على الجري، ويسمى ذلك مضمارا وتضميرا. حاشية: لسان العرب، الجزء الرابع، تقسيم 2606، والجزء الأول، تقسيم 664، وشرح النووي على صحيح مسلم، الجزء الرابع، تقسيم 534، وسبل السلام للصنعاني، الجزء الرابع، تقسيم 70، انتهت الحاشية. أما الحفياء بحاء مهملة مفتوحة وفاء ساكنة وبالمد والقصر، موضع خارج المدينة بينه وبين ثنية الوداع من 5 أميال إلى 7، وثنية الوداع محل قريب من المدينة، وسميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها، ومن الثنية إلى مسيجد بني زريق ميل أو نحوه. حاشية: لسان العرب، الجزء الثاني، تقسيم 936، وشرح النووي، الجزء الرابع، تقسيم 534، وسبل السلام، الجزء الرابع، تقسيم 70، والمغني مع الشرح الكبير، الجزء الحادي عشر، تقسيم 127، انتهت الحاشية. 2، ما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السقة. حاشية: سنن أبي داود، باب السبق على الرجل، الجزء الثالث، صفحة 29 و30، حديث رقم 2578. انتهت الحاشية. 3. ما أخرجه الإمامان أحمد ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سلمة بن الأكوع قال: بينا نحن نسير، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فقلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي، ظرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: فسبقته إلى المدينة. حاشية: نيل الأوطار للشوكاني، الجزء الثامن، تقسيم 92، باب ما جاء في المسابقة على الأقدام إلى آخره، والمغني مع الشرح، الجزء 11، تقسيم 127. انتهت الحاشية. فالأحاديث الشريفة دلت على جواز السباق والمسابقة بين الخيل بعضها البعض، وكأن به صلى الله عليه وسلم بمدينته المنورة فيما يسمى مهرجانا للسباق بين الخيل، تدريبا للصحابة وتمرينا للخيل على هذا الأمر، استعدادا للجهاد في سبيل الله، وتنضية لبعض من الوقت في أمر مشروع. كما دلت الأحاديث على جواز المسابقة بين الرجل وامرأته، ويقاس عليها سائر النساء المحارم، وكذا بين الرجال بعضهم بعضا. يقول الإمام الشوكاني: إن مثل ذلك لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة إلا بعد 50 من عمره، ولا فرق بين الخلاء والملاء لما في حديث سلمة. حاشية: نيل الأوطار، الجزء الثامن، تقسيم 93. انتهت الحاشية. أي لا فرق بين كون السباق على الأرجل في أرض خالية من الناس أو مليئة بهم، وينبغي أن يقيد الأمر بين الرجال ومحارمهم بما لا يترتب عليه كشف لعورات أو يستهجن عرفا في وقت ما. 4. ما رواه أبو داود عن محمد بن علي بن ركانة أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: المرجع السابق، الجزء الثامن، تقسيم 92، والمغني، الجزء 11، تقسيم 127. تأتي الحاشية. وسأتعرض لهذا الحديث مرة أخرى في مبحث ما اختلف فيه الفقهاء من جواز العوض وعدمه، إلا أنه يستدل به هنا على جواز المصارعة بين المسلم وبين الكافر، خاصة إذا كان يرجو حصول خصلة من خصال الخير، أو كسر ثورة متكبر، أو وضع مترفع بإظهار الغلب له، كما حدث منه صلى الله عليه وسلم مع ركانة. وبالأحاديث الشريفة السابقة استدل الفقهاء على جواز المسابقة بدون جعل بين الخيل بعضها البعض وبين الإبل وعلى الأقدام ونحو ذلك. حاشية: انظر بدائع الصنائع، الجزء السادس، تقسيم 206 وما بعدها، والقوانين الفقهية لابن جزي المالكي، صفحة 151، وحاشية الدسوقي، الجزء الثاني، تقسيم 208 وما بعدها، والمجموع، شرح المهذب، الجزء 15، تقسيم 128 و129، والمغني مع الشرح الكبير، الجزء الحادي عشر تقسيم 127 وبعدها انتهت الحاشية، مما يأتي تفصيلا في هذا البحث. أما المسابقة بجعل وهو العوض فيها فأصله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. حاشية راجع ثانيا من المطلب الأول فيما سبق، انتهت الحاشية. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يجز السبق بالفتح، وهو ما يجعل للسابق على السبق بالسكون، إلا في المواضع الثلاثة، فجاز أخذ العوض فيها. وتفصيل ذلك أيضا محله المبحث الأول من الفصل الثاني. وقال الشيخ الدسوقي المالكي في حاشيته: واعلم أن المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور كل منها يقتضي المنع: القمار، وتعذيب الحيوان لغير مأكلة، وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد، انتهى. والقمار بكسر القاف المقامرة والمغالبة، وقولنا لغير مأكلة أي لغير أكل، إذ لا يعذب الحيوان إلا لأكله بالعقر والذبح. وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد في بعض الصور، وهي ما إذا أخرجه غير المتسابقين ليأخذه السابق. حاشية حاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 209 انتهت الحاشية. ونقل الدكتور وهبة الزحيلي العبارة الأخيرة هكذا: وذلك إذا قدم العوض كلا المتسابقين ليأخذه السابق. حاشية الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الخامس تقسيم 786 و787 انتهت الحاشية. وأرى أن التفسير الأخير مقبول مع ما سبق في صدر عبارة الشيخ الدسوقي من المنع أصلا، أما تفسير الشيخ الدسوقي بإخراج غير المتسابقين للعوض وحصول السابق عليه فلا خلاف فيها بين الفقهاء على ما يأتي في شروط العوض بنهاية الفصل الثاني. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. حاشية المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 127 انتهت الحاشية. المطلب الثاني في مشروعية اللعب واللهو. وردت في ذلك أحاديث شريفة سبق ذكر بعضها أثناء تعريف كل منهما شرعا. حاشية راجع في الأحاديث الشريفة من المبحث السابق ب ج د انتهت الحاشية. كما يستدل على المشروعية أيضا بالأحاديث التالية: ما أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. حاشية راجع صحيح الإمام البخاري ما حاشية السندي باب في العيدين الجزء الأول تقسيم 176 انتهت الحاشية. في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك. حاشية نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثامن تقسيم 92 وقال متفق عليه. واستدل بالحديثين على جواز اللعب في يوم العيد وكذا عند حصول الفرح بشيء عظيم كمقدمه صلى الله عليه وسلم، وكذا جواز النظر لذلك اللعب. قال الشوكاني: واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. قال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. حاشية: المرجع السابق الجزء الثامن تقسيم 93 تأتي الحاشية. عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغربين، وتعليم الرجل السباحة. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن، وتعقبه المناوي قائلا: وهو تقصير، فقد قال في الإصابة: إسناده صحيح، فكان حق المصنف أن يرمز لصحته. أقول: وذكر محمد ناصر الدين الألباني الحديث في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، وبين رواياته المتعددة. حاشية: انظر الجامع الصغير للسيوطي مع فيض القدير الجزء الخامس تقسيم 23 حديث 6316. وفي الهامش قال العزيزي: الغرض بمعجمتين بينهما راء مرمى السهم. يحتمل أن المراد مشيه بينهما في القتال ليجمع السهام المرمية بها أو مبارزة للقتال. انتهى. وسلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الرابع تقسيم 16 حديث 315 المكتب الإسلامي. انتهت الحاشية. وبالجمع بين هذا الحديث الشريف وبين حديث: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق، يتبين ما يلي: 1- أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم مشي الرجل بين الغربين هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم رميه بقوسه، والنتيجة العادية للرمي بالقوس أن يمشي الرجل ليجمع السهام أو ليرى كيفية الإصابة والرشق. 2- أما الأمور المباحة والتي هي من الحق مجموعها 4، حيث زاد: تعليم الرجل السباحة أي العوم. 3- أن ملاعبة الأهل تشمل ملاعبة الزوجة، وهو ما صرح به في الحديث الثاني، كما تشمل ملاعبة الأولاد كذلك. وعلى هذا كل لعب مباح يقاس على أحد هذه الأمور الأربعة، ولا يترتب عليه مفسدة أو حرمة. وستأتي أنواع من اللعب واللهو، وكذا ألوان من السباق قاسها الفقهاء على الثلاثة المذكورة في حديث السبق بالفتح. وحتى يتبين لنا حكم السباق واللعب إجمالا، أتناول ما ذكره الفقهاء من خلال المطلب الآتي. المطلب الثالث في حكم السباق واللعب: بالنظر في أقوال الفقهاء في حكم ذلك، يتضح أن السباق تعتريه الأحكام الخمسة. حاشية: انظر في ذلك الاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع تقسيم 26، وحاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 208 وما بعدها، والقوانين الفقهية لابن جزي صفحة 151، وحاشية الشرقوي الجزء الثاني تقسيم 424، وقليوب وعميرة الجزء الثاني تقسيم 265، والمغني مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 127، والمنوي في فيض القدير مع الجامع الصغير الجزء الأول تقسيم 479، وروضة الطالبين للنووي الجزء العاشر تقسيم 350 وما بعدها. انتهت الحاشية. أولا الجواز أي الإباحة، وقد سبق الاستدلال على جواز السباق فيحل فعله والعقد عليه، وذلك إذا كان بجعل أي عوض في الثلاثة المذكورة في حديث السبق، وأولى في الجواز كونها بدون جعل كما في غيرها من المسابقات. ويبدو أن الجواز هو الأصل في المسابقة على ما صدر به الفقهاء هذا الموضوع. ثانيا السنة، وذلك إذا قصد بالسباق التأهب والاستعداد للجهاد، وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه. ويعبر عن السنية بالندب أحيانا، ويقول المالكية بالرغيبة هنا. ثالثا الحرمة، وذلك في الأحوال الآتية: واحد، إن قصد به الحرام كقتل محرم أو قطع طريق أو محاربة أهل عدل. اثنان، إن حصل فيه مقامرة أي قمار، وذلك بمخالفة ما يشترط في العوض المخرج فيه على ما يأتي. ثلاثة، إذا فقدت شروط الجواز الآتية سواء أكانت في السباق بين الخيل أو بين الإبل أم كانت في النضال بالسهام ونحوها. أربعة، إذا قصد به مجرد اللهو واللعب فقط وقيل يكره. خمسة، إن قام به النساء أو الخناثة وذلك حالة كونه بعوض، وإلا بأن كان بدون عوض فإنه يكره. رابعا الكراهة، كأن يمدح السابق عند الإصابة ويذم صاحبه، أو تقال فيه ألفاظ أو عبارات منهي عنها. كذلك يكره للنساء إذا كان بغير عوض، وكذا إذا قصد بالسباق مجرد اللهو واللعب. خامسا الوجوب، وصورته إذا تعين طريقا للجهاد الواجب عليه عينا كان أو كفاية، حيث إنما يتوقف عليه الواجب واجب. أما اللعب واللهو فالأصل فيه الحرمة إلا ما استثناه الشارع من أمور مباحة. قال الكاساني الحنفي: واللعب حرام في الأصل، إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنا من التحريم شرعا، فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم. ولأن الاستثناء يحتمل أن يكون لمعنى لا يوجد في غيرها، فكانت لعبا صورة ورياضة وتعلم أسباب الجهاد. ولئن كان لعبا لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون حراما، ولهذا استثنى ملاعبة الأهل لتعلق عاقبة حميدة بها، وهي انبعاث الشهوة الداعية إلى الوطء الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنى وغير ذلك من العواقب الحميدة. انتهى حاشية بدائع الصنائع الجزء السادس تقسيم 206. وكذلك يحرم كل لعب فيه قمار، لأنه من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ويلحق به كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكذا ما نهى الشارع عنه من مثل اللعب بالنرد ونحوه على ما يأتي في مبحث ما نهي عنه. وسيأتي حكم شهادة اللاعب بالنرد ونحوه وحكم السلام عليه. أما إباحة اللعب فتكون في الأمور المستثناة على ما مر في الأحاديث النبوية الشريفة. وقد يندب اللعب كملاعبة الزوجة إذا قصد بذلك التعفف والتحصن والترويح عن النفس، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وقد يكره اللعب إذا ترتب عليه فوات سنة أو مندوب. ويصل القراءة تحت عنوان المطلب الثاني في مشروعية اللعب واللهو، عنوان تتمة في ذكر حديثين رمز لهما السيوطي بالضعف والتعليق عليهما. قصدت بهذه التتمة التنويه إلى بعض الأحاديث المذكورة في كتب الفقهاء أو في غيرها مما قد يستدل بها في مثل هذا الأمر. ومن ذلك: واحد، قل هو العبو، فإني أكره أن يرى في دينكم غلبة. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن عبد المطلب بن عبد الله ورمز له بالضعف. ونقل المناوي في فوض القدير قول البيهقي: هذا منقطع، وإن صح فإنه يرجع إلى اللهو المباح. انتهى. ثم قال المناوي: وفيه مع ذلك يحيى ابن يحيى الغساني. قال الذهبي: في الضعفاء، خرجه ابن حبان. وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أورده أيضا في الضعفاء، وقال: لينه يحيى. وقال أحمد: لا بأس به. انتهى. حاشية: الجامع الصغير للسيوطي مع فوض القدير للمنوي، الجزء الثاني، تقسيم 161. انتهت الحاشية. ويبدو لي أن الضمير في العبارة الأخيرة راجع إلى الراوي وليس إلى الحديث، كما يترجح لدي ما قاله البيهقي من أنه إن صح فإنه يرجع إلى اللهو المباح، لكن لا ينبغي الاستدلال به هكذا مطلقا، خاصة إذا ما توقف المستدل به على العبارة الأولى فقط، كما يجب تفسيره إن صح بالأحاديث الواردة في اللعب واللهو حملا للمطلق على المقيد. إخوان، إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 نفر من الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله. رواه السيوطي عن عقبة بن عامر ورمز له بالضعف. وقال المناوي: وفيه خالد بن زيد، قال ابن القطان وهو مجهول الحال، فالحديث من أجله لا يصح. انتهى. أقول: لكن أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 من الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. حاشية: المرجع السابق، الجزء الثاني، تقسيم 299. وصحيح الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، الجزء السابع، تقسيم 135 و136. انتهت الحاشية. عنوان المبحث الثالث: في أنواع السباق واللعب وما بينهما. المطلب الأول: في أنواع السباق. باستقراء ما تناوله فقهاء المذاهب الإسلامية في موضوع المسابقة أو السباق، يتبين أن السباق نوعان. حاشية: انظر عند الحنفية بضائع الصنائع، الجزء السادس، تقسيم 206، والفتاوى الهندية، الجزء الخامس، تقسيم 1، والاختيار لتعليل المختار، الجزء الرابع، تقسيم 26، وفي فقه المالكية القوانين الفقهية صفحة 37، والكافي صفحة 224، والإكليل للأمير صفحة 170، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، الجزء الثاني، تقسيم 208، وللشافعية المجموع شرح المهذب، الجزء 15، تقسيم 128، وروضة الطالبين، الجزء 10، تقسيم 350، واليجيز للغزالي، الجزء الثاني، تقسيم 217، وقليوبي وعميرة، الجزء الرابع، تقسيم 264، وعند الحنابلة المغني مع الشرح الكبير، الجزء 11، تقسيم 127، والروض المرضى صفحة 310 انتهت الحاشية. أكرر باستقراء ما تناوله فقهاء المذاهب الإسلامية في موضوع المسابقة والسباق، يتبين أن السباق نوعان، أحدهما سباق بعوض وهو خاص بالأنواع الثلاثة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في غصل أو خف أو حافر. وقد سبق أن السبق بالتحريك هو العوض أو المال الذي يوضع بين أهل السباق ليأخذه من سبق بشروط، أو بعبارة أخرى هو الجعل المخرج في السباق. أما الأضرب الثلاثة فسيأتي تفصيل لها في الفصل الثاني، كما سأتناول بعض ما قاسه فقهاء الحنفية والشافعية عليها. والآخر سباق بغير عوض، ويكون فيما عدا الثلاثة السابقة كالسباق على الأقدام والمسابقة على حمل الأثقال والمصارعة ونحو ذلك مما سيأتي تفصيلا. ويندرج في ذلك شتى أنواع السباق المباحة باتفاق بين الفقهاء، وما أباحه بعضهم دون بعض هذا. ولا يخفى أنه يجوز السباق في الأنواع الثلاثة بدون عوض من باب أولى. المطلب الثاني في أنواع اللعب واللهو، بالنظر في معنى اللعب واللهو لغة وشرعا يمكن تقسيمهما ثلاثة أقسام: الأول لعب مباح أو لهو مباح، وهو ما أجازه الشارع، ومن ذلك ألف تضريب الخيل وتأديبها بالكر والفر وما إلى ذلك، ب المناضلة بالسهام أو الرمي بها، ج اللهو أو اللعب مع الأهل، ض المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال ونحو ذلك، مما حصل بعضه منه صلى الله عليه وسلم وقرر جواز بعضه بالقول أو السكوت أو المشاهدة. الثاني لعب محظور، وهو ما نهى عنه الشارع، مثل اللعب بالنرد أو الطاولة وما أشبه ذلك، والنهي عن التحريش بين البهائم، أو أن يتخذ شيء فيه روح غرضا للرمي مثلا، وكذا سائر ما فيه مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل. الثالث لعب ولهو مسكوت عنه، وهو ما لم ينص الشارع على إباحته، كما لم ورد فيه حظر أو نهي، وهو في جملته يلحق بأحد النوعين السابقين، أعني المباح أو المحظور، وقد تعتريه الكراهة وغيرها على ما يأتي تفصيلا. بين أنواع السباق واللعب، بناء على ما سبق من توضيح لحقيقة السباق واللعب واللهو ومن تقسيم لها، يمكن القول بما يلي: واحد، إن بعض اللعب أو اللهو يمكن أن تجرى فيه المسابقة بمعنى المغالبة، ويكون ذلك بعوض كما في المناضلة بالسهام والمسابقة بين الخيل وكذا بين الإبل. اثنان، إن بعض اللعب أو اللهو يتصور فيه المسابقة كالعدل على الأقدام وحمل الأثقال والمصارعة ونحو ذلك، لكن هل يجوز فيه العوض أو لا يجوز؟ في الإجابة على ذلك خلاف يأتي تفصيلا. ثلاثة، إن نوعا من اللعب واللهو يحدث ولا يتصور فيه مسابقة أو مغالبة كملاعبة الأهل والزوجة. أربعة، إن أنواعا من اللعب واللهو تحرم شرعا، سواء أكان ذلك بعوض أم بغيره، كلعب النرد الطاولة والطاب على ما يأتي. 5. وأخيرا، قد تحصل بعض أنواع اللعب واللهو دون ما نظر إلى سبق أو سبق بسكون الموحدة وفتحها، كما أن هناك أنواعا من المسابقات ليس فيها لعب أو لهو بالمعنى الوارد فيهما، بل فيها نوع من إعمار الفكر وإجهاد الذهن أو الاطلاع أو الحفظ، وهو ما تسمى المسابقات الدينية أو الثقافية، وقد يكون فيها جول أو جوائز أو ما إليها، وبعضها قد يجوز شرعا وبعضها قد يحرم أو يكره. وإلى بيان أحكام ذلك كله إن شاء الله تعالى. فائدتان متممتان. حاشية: انظر المسابقات الرياضية، تأليف محمد حامد الأفندي، دار مصر للطباعة، الطبعة الثالثة، سنة 57 و900 ميلادية، صفحة 34، انتهت الحاشية. فائدتان متممتان، احداهما في الفرق بين المسابقة والاختبار. ألف: تعتبر المسابقة مقارنة بين قدرات الأفراد على القيام بعمل خاص، أما الاختبار فهو محاولة لبذل مجهود ما لتكوين قدرة معينة لدى شخص ما. ب: المسابقة تجرى بين أكثر من شخص، واللاعب أي المتسابق فيها يحاول أن يفوز على خصمه، أما الاختبار فيكون لشخص معين بغرض معرفة قدرته حتى يعمل على تحسينها ويتعدى رقمه السابق الذي حصل عليه. والأخرى في الخلاف بين المسابقة واللعب. ألف: في المسابقة لا يتدخل المتسابق في لعب خصمه، بينما يتدخل اللاعب في الخطط وفي اللعب عامة وبحرية. ب: فرص التغرير والخداع محدودة في المسابقة، بيد أنها موجودة في اللعب، حيث يحدث فيه ما لا يتوقعه الخصم ويغرر به كثيرا، فخداع الخصم وتحيير به جزء هام من اللعب. ج: حرية التصرف في المواقف تكون ضئيلة في المسابقة، أما في اللعب فمجال الاختيار يكون متسعا والفرص كبيرة. معنى الرياضة والترويح: يقصد علماء التربية الرياضية بالأولى ذلك النشاط الجسماني الذي يقوم به الناشط في ناد أو ساحة أو مؤسسة، أما إذا كان ذلك النشاط داخل حدود المدرسة فإنهم يطلقون عليه التربية البدنية. أما التربية الرياضية فهو لفظ أطلقه رجال رعاية الشباب في مصر على التربية البدنية لتصبح ذات معنى أوسع من مجرد تدريب البدن، ولتشمل بالذات تلك الروح الرياضية التي تسعى أن تكون بين الأفراد. أما الترويح فيشمل أنواع النشاط البدني والعقلي والاجتماعي التي يندمج فيها الناشط في وقت فراغه لمجرد التمتع وليس بغرض الحصول على مكافأة أو جائزة. حاشية: تطور الرياضة والترويح، الدكتور حلمي إبراهيم، مكتبة الأنجلو المصرية، المقدمة، انتهت الحاشية. عنوان الفصل الثاني: في السباق واللعب من حيث العوض. وفيه مباحث ثلاثة: الأول فيما يجوز فيه العوض باتفاق، الثاني فيما فيه خلاف، الثالث فيما يجوز بدون عوض. عنوان المبحث الأول فيما يجوز فيه العوض بالاتفاق. اتفق الفقهاء على جواز السباق بعوض في ثلاثة أشياء، وهي المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أو لا سبق إلا في ذي نصل أو ذي خف أو ذي حافر. وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من الثلاثة بجزء منه يختص به، كما قال ابن قدامة الحنبلي حاشية: سبق تخريج الحديث في الفصل السابق، كذلك خرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد بتأخير كلمة نصل الجزء الثالث تقسيم 29 حديث رقم 2574، وانظر المغني مع الشرح الكبير الجزء 11 تقسيم 128. انتهت الحاشية. وسأتناول الثلاثة واحدا تلو الآخر لبيان معناه لغة، ثم ما فهمه الفقهاء من مراده صلى الله عليه وسلم وما قاسوه على ذلك، وذلك من خلال مطالب ثلاثة. ثم أتناول الأدلة على جواز العوض، ثم شروط المسابقة بعوض في مطلبين أخيرين. المطلب الأول: المسابقة في النصل وما يقاس عليه. يعنى بالنصل في اللغة نصل السهم والسيف والسكين والرمح، ويقال لحديدة السهم والرمح نصل، كما يطلق على حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض، فإذا كان لها مقبض فهو سيف. ويقال أنصل السهم ونصله، جعل فيه النصل، وكذا أنصله أزال عنه النصل، فهو من الأضداد، وكل ما أخرجته فقد أنصلته، لذلك يقال للغزل إذا أخرج من المغزل نصل، فنصل الغزل ما يخرج من المغزل. ويؤيده قولهم: تنصلت من هذا الأمر، أي خرجت منه. هذا وجمع نصل أنصل ونصول ونصال، حاشية لسان العرب الجزء السادس تقسيم 4445 47. انتهت الحاشية. وقد أطلت قليلا في إبراز المعنى اللغوي، أي أنصلته بهذه الصورة ليساعد على فهم المراد من الكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأما فقهاء المذاهب الإسلامية فمنهم من قال المراد بالنصل الرمي إجمالا، وهم الحنفية، ومنهم من قال السهم والرمي، وسموا هذا المناضلة بالسهام أي المباراة فيها بالسبق، وهم المالكية. حاشية انظر للحنفية الفتاوى الهندية الجزء الخامس تقسيم 324، وللمالكية التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل للحطاب الجزء الثالث تقسيم 390 و392، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك الجزء الثالث تقسيم 384. انتهت الحاشية. أما الحنابلة فقالوا المراد بالنصل هاهنا السهم بالنصل، وفصل الحنابلة قليلا بقولهم: السهام من النشاب والنبل دون غيرهما. حاشية المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير الجزء 11 تقسيم 128 129. انتهت الحاشية. والنشاب في اللغة النبل، واحدته نشابة، وكلاهما نوع من السهام، وقيل النبل هي السهام العربية، وهي معنفة لا واحد لها من لفظها، فلا يقال نبلة على الصحيح، وإنما يقال سهم ونشابة. حاشية لسان العرب الجزء الثالث تقسيم 4330، نبل وصفحة 4420، نشبة. انتهت الحاشية. ويبدو أن النشابة هي السهام العجمية كما صرح بذلك الشافعية. حاشية روضة الطالبين للنووي الجزء العاشر تقسيم 350، وحاشية القليوب مع عميرة الجزء الرابع تقسيم 265. انتهت الحاشية. وعلى ذلك فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن المراد بالنصل الرمي بالسهام، سواء أكانت سهاما عربية وهي النبل أو أعجمية وهي النشاب، والمقصود المناضلة بالسهام أي الرمي بها للسبق. أما فقهاء الشافعية فقد وافقوا الجمهور على ذلك، إلا أنهم أضافوا ما من شأنه أن يكون فيه رمي كذلك. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن كل نصل رمي به من سهم أو نشابة أو ما ينقع العدو نكايتها داخل في هذا المعنى الذي يحل فيه السبق. حاشية الأم الجزء الرابع تقسيم 148. انتهت الحاشية. وهو في صدر العبارة متفق مع الجمهور وفي عجزها، قاس كل ما من شأنه أن يوقع النكاية أو الهزيمة والغلبة في العدو. لذلك فصل الشافعية قول إمامهم فقالوا بجواز المناضلة فيما يلي. حاشية انظر قليوب وعميرة الجزء الرابع تقسيم 264 و265، وروضة الطالبين الجزء العاشر تقسيم 350 و351، والمجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 143، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 423 و424. انتهت الحاشية. السهام والعربية منها تسمى النبل، والعجمية ويقال التركية وهي النشاب، والمزاريق وهي الرماح الصغار، والرماح وهي الكبار، والرمي بالأحجار سواء كان ذلك باليد أو بالمقلاع أو بالمنجنيق. والمنجنيق بفتح الميم وكسرها مع فتح الجيم آلة ترمى بها الحجارة، وأصلها بالفارسية منجينيك أي ما أجودني، ثم عربت الكلمة. والمنجنيق القذاف. حاشية لسان العرب الجزء السادس صفحة 4142. انتهت الحاشية. وجميع أنواع القسي فتجوز على الرمي بالمسلات والإبر، وكذلك كل نافع في الحرب غير ما ذكر، وكذا بندق الرصاص والطين لأن له نكاية في الحرب أشد من السهام. أما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح ففي المذهب الشافعي وجهان: الجواز وعدمه. والأصل في ذلك أن السلاح نوعان، نوع يفارق اليد ونوع لا يفارق اليد. واحد: فكل سلاح فارق يد صاحبه كالسهام والحراب ومقاليع الأحجار وقسي البندق ورصاصه فهو جائز بالاتفاق. اثنان: أما ما لا يفارق يد صاحبه من السيوف والرماح ونحو ذلك فقد اختلف فيه أصحاب الشافعي على وجهين. أحدهما يجوز كالمفارق ليده لأن جهاد العدو بها، ولأنها من أعظم عدد القتال واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق، والآخر لا تجوز لأنه يكون بذلك محاربا لا مسابقا. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 143 وروضة الطالبين الجزء 10 تقسيم 351 وحاشية الشرقاوي الجزء 2 صفحة 424 انتهت الحاشية. وبناء على ما سبق يمكن إجمال مذاهب الفقهاء في المراد بالنصل وما يقاس عليه فيما يلي: واحد، المراد بالنصل الرمي بالسهام أي المناضلة عليها، وسواء كانت سهاما عربية أم أعجمية فقط دون غيرها من أشياء، وهو مذهب جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. اثنان، يقاس على النصل كل ما من شأنه إحداث النكاية بالعدو، وهو مذهب الشافعية، ويشمل ذلك كل سلاح فارق يد صاحبه باتفاق لديهم، وكذلك كل سلاح لم يفارق يد صاحبه على أصح الوجهين عندهم. الترجيح، لا سبيل إلى الترجيح أمامي إلا الرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واللغة العربية وما ورد من آثار. ألف، أما ما ورد من أحاديث في ذلك فمنها: واحد، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. حاشية صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الرابع تقسيم 581 حديث 163 في فضل الرمي والحث عليه. انتهت الحاشية. اثنان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تشهد الملائكة من لهوكم إلا الرهان والنضال. حاشية سبق تخريج الحديث وبيان معناه عند إيراد الأحاديث الشريفة التي وردت بها كلمة لهو. انتهت الحاشية. ثلاثة، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعد ما علمه فقد كفر الذي علمه. حاشية الجامع الصغير للسيوطي مع فيض القدير الجزء الأول تقسيم 478 479 حديث 955 ورمز له السيوطي بالحسن. انتهت الحاشية. نواصل القراءة تحت عنوان المبحث الأول فيما يجوز فيه العوض باتفاق. قال المناوي في فيض القدير: أيرموا بالسهام ونحوها ندبا لترتادوا وتتمرنوا على الرمي قبل لقاء العدو ويصير لكم به خبرة وقوة، وأن ترموا بالسهام أحب إلي من ركوبكم نحو الخيل للطعن بالرمح، فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى للعدو ولا أسرع ظفرا منه، كما يعلمه من باشر الحروب وخالط الخطوب. ومن ثم أفتى ابن الصلاح أن الرمي أفضل من الضرب بالسيف. ثم قال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فقد كفر الذي علمه، أي ستره، فيكره ترك الرمي بعد علمه، لأن من تعلمه حصل أهلية الدفع عن دين الله ونكاية العدو وتأهل لوظيفة الجهاد، فتركه تفريط في القيام بما تعين عليه. حاشية فيض القدير للمناوي الجزء الأول تقسيم 478 479. انتهت الحاشية. ب. أما اللغة العربية في معنى النصل فيواكبها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، حيث يحصل الانفصال والخروج في السهم ونحوه، ولا يتحقق ذلك في التردد بالسيوف ونحوها. جيم. كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يشتد بين الهدفين إذا أصاب خصلة قال أنا بها أنا بها، قاله مجاهد. وعن حذيفة مثله. حاشية. المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير الجزء 11 تقسيم 128. انتهت الحاشية. فالأحاديث السابقة والمعنى اللغوي يؤيدان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المراد بالنصل السهم، سواء أكان عربيا أم أعجميا. كذلك يؤيده ما قاسه فقهاء الشافعية من كل نافع في الحرب ينفصل عن يد صاحبه فيفارقها ما دام يحدث نكاية وهزيمة للعدو. أما ما لا ينفصل كالسيف والرمح الممسك باليد فلا يدخل في النصل، فلا تجوز المسابقة عليه بعوض. وعلى ذلك يدخل في النصل ما يلي: 1- الرمي بالسهام والرماح الصغيرة التي تنفصل من اليد. 2- الرمي بالحجارة، ومثلها كل ضار بالعدو، وسواء أكان الرمي باليد أم بالمقلاع أم بآلة المنجنيق، ليرى بعد المسافة أو دقة الإصابة. 3- الرماية بالرصاص من البنادق والمسدسات والرشاشات. 4- الرمي بالمدافع المختلفة بالقوات المسلحة على أهداف ثابتة أو متحركة، أرضية أو جوية أو بحرية. 5- القذف بالطائرات على أهداف مختلفة لضمان إصابة الأهداف أثناء العمليات الحربية. 6- كل ما يستحدث من أسلحة بالقوات المسلحة يتحقق بها هذا الرمي والنضال. وإن كان العوض في الحالتين الأخيرتين يقدم عادة من جانب الدولة في صور مختلفة من المكافآت والجوائز المادية والعينية، وهو أمر جائز باتفاق كما سيأتي في شروط العوض المسابق عليه. أما في الأحوال قبل ذلك فيشترط لجواز العوض ألا يكون في المسابقة معنى المقامرة، وإلا حرم على ما يأتي. وسوف أتناول بعض أنواع الرماية باعتبارها إحدى الرياضات البدنية فيما يجوز لعبه بدون عوض. هذا ولا يفوتني أن أنوه بأن تقديمه صلى الله عليه وسلم الرمي على الركوب فيه دليل على أهمية الرمي، فلا شيء أنفع منه ولا أنكى منه في العدو ولا أسرع ظفرا وغلبة، ولو لم يكن إلا الرمي لكفى، حيث يصيب العدو ويدمر أهدافه بل ويدفعه بعيدا عن المسلمين. وإن الحربين الأخيرتين بين مصر وإسرائيل في سنة 67 و900 ميلادية وسنة 73 و900 ميلادية خير شاهد على ذلك، حيث كانت الضربة الجوية الأولى سببا للهزيمة العسكرية المصرية، وما سمي بنكسة 5 من يونيو سنة 67 كما كانت الضربة الجوية والرماية بالمدفعية في الحرب الأخيرة سبب بنصر أكتوبر سنة 73 و900 للميلاد، رمضان العظيم سنة 93 و300 للهجرة. المطلب الثاني المسابقة في الخف وما يقاس عليه. الخف في اللغة هو مجمع فرسن البعير والناقة. وقال جوهري: الخف واحر أخفاف البعير، وهو للبعير كالحافر للفرس. ابن سيبة: وقد يكون الخف للنعام، سووا بينهما للتشابه. وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدمه، والخف الذي يلبس، والجمع من كل ذلك أخفاف وخفاف. حاشية: لسان العرب، الجزء الثاني، تقسيم 1212 و1213، انتهت الحاشية. والمراد بالخف شرعا المسابقة بين الإبل وحدها، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووافقهم في الإبل فقهاء الحنفية والشافعية، إلا أنهم أضافوا واحد المسابقة على الأقدام، وهو مذهب الحنفية. حاشية: بدائع الصنايع، الجزء السادس، تقسيم 206، والفتاوى الهندية، الجزء الخامس، تقسيم 324، وابن عابدين، الجزء السادس، تقسيم 402، انتهت الحاشية. ووجه عند الشافعية، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: ألف، مسابقة الرسول صلى الله عليه وسلم هو والسيدة عائشة رضي الله عنها على أقدامهما، وقد تقدم ذكر الحديث في مبحث مشروعية السباق. ب، ولأن السعي من قتال الرجالة كالخيل في قتال الفرسان. اثنان، المسابقة بالفيلة، وهو قياس الشافعية على الخف، لأنها ذوات أخفاف كالإبل، وهي في ملاقاة العدو أنكى من الإبل وأغنى منها في القتال. ثلاثة، المسابقة بالسفن والطيارات البحرية التي أطلقوا عليها الزبازب والشذوات، وهو وجه عند الشافعية، لأنها معدة لجهاد العدو في البحر وحمل ثقله كالإبل. والوجه الآخر عدم الجواز، لأن سبقها بقوة ملاحها دون المقاتل فيها. فأما السبق بالزواريق الكبار والمراكب الثقال التي لم تجر العادة في لقاء العدو بمثلها، فغير جائز على الوجهين معا. حاشية: المجموع، شرح المهذب، الجزء الخامس عشر، تقسيم 139 و140، انتهت الحاشية. ويترجح لدي قياس الفيلة على الإبل، وهو مذهب الشافعية للأمور التالية: ألف، أن للفيل من القوة والرهبة ما ليس للإبل، ويدل عليه قصة أصحاب الفيل المعروفة من سورة الفيل. ب، أن للفيل خفا كخف الإبل، فالجامع بينهما موجود، كما أن لدى الأفيال خفة الحركة في السبق تشبه الإبل. جيم، أن بعض البلاد الإفريقية تستخدم الفيلة استخدامات شتى، وقد نقلت إلينا بعض وسائل الإعلام إجراء مسابقات بين الفيلة في أمور كثيرة تفيد في القتال، ومنها السباق في الجري مع حمل الأثقال. كما يترجح لدي قياس الشافعية للسفن والزوارق الحربية ونحوها، مما تتسم بخفة السرعة بجامع السرعة والخفة في كل. أما قياس المسابقة على الأقدام، وإن حدثت منه صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، إلا أن ذلك لم يعهد فيه أو في مثله سباق بعوض، وإن ترتب عليه بعض القوة أو اللياقة البدنية، فإن دخولها فيما فيه خلاف أولى من اندراجها فيما فيه اتفاق على وجود العوض. وعلى ذلك يراد بالخف المسابقة بين الإبل باتفاق. ولقد كان هذا السباق مألوفا لدى العرب يقيمونه بين إبلهم، وما زلنا نشاهده حتى الآن في بعض الدول العربية مظهرا للبطولة والشجاعة، يقام في المناسبات ويكرم به الرؤساء وتنقله وسائل الإعلام. ويقاس على سباق الإبل ما يلي: واحد، سباق الفيلة على الراجح من الخلاف. اثنان، المسابقة بين السفن والزوارق واللنشات البحرية. ثلاثة، المسابقة بين الدبابات والسيارات العسكرية المستخدمة في القوات المسلحة، والتي من شأنها نقل الجنود والمعدات وما إلى ذلك، وذلك بجامع الاستخدام في القتال الحديث كما هو معلوم، ولأنها معدة لجهاد العدو في البر وكذا في البحر كالدبابات والسيارات البرمائية وحمل الأثقال، فهو في قتال العدو برا وبحرا كالإبل في قتال الأرض. المطلب الثالث، المسابقة في الحافر وما يقاس عليه. الحافر في اللغة يكون للدواب من الخيل والبغال والحمير، والجمع حوافر، لأنها بشدة دوسها تحفر الأرض. حاشية: لسان العرب الجزء الثاني صفحة 925. انتهت الحاشية. ويراد بالحافر عند فقهاء المالكية والحنابلة الخيل وحدها، أي المسابقة بين الخيل، ويسمى ذلك رهانا أيضا، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، لأن الخيل كالإبل هي المقاتل عليها غالبا. والوجه الثاني عندهم موافق لمذهب الحنفية من قياس البغال والحمير على الخيل بجامع الحافر. لذا قال الشيخ عميرة الشافعي: إن العدول عن ذكر البعير والفرس إلى الخف والحافر مؤيد لإرادة التعميم. حاشية: انظر عند الحنفية الاختيار لتعليل المختار 4 تقسيم 26، ومجمع الأمهر 2 تقسيم 549، ولفتاوى الهندية 5 تقسيم 324، وللشافعية حاشية قليوب وعميرة الجزء الرابع تقسيم 264 و265، والأم الجزء الرابع تقسيم 148، وروضة الطالبين للنووي الجزء العاشر صفحة 350، وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 424، والوجيز للغزالي الجزء الثاني تقسيم 218. انتهت الحاشية. ويترجح لدي عدم قياس البغال والحمير على الخيل وإن جمعتها اللغة في الحافر، لأن هذه الدواب لا تصلح للكر والفر كما لا يقاتل عليها، فضلا عن عدم السهم لها من الأنفال. ولذلك منع الإمام الغزالي الشافعي إلحاق البغل والحمار بالخيل، كما أرى قياس ما هو مستحدث في ميدان القتال ويتصور به وفيه المسابقة كالعربات والسيارات والموتوسيكلات، إن استخدم كل منها في الحرب مع الأعداء تنزيلا لخفتها وسرعتها منزلة الخيل. تعقيد وترجيح وبعد، فالناظر في آراء الفقهاء السابقة فيما يقاس على الأشياء الثلاثة يلحظ أن حجة من منع المسابقة في غيرها مردها أو مرجعها إلى عدم استخدام هذا الغير في القتال، وأن هذه الثلاثة هي المعهودة في القتال آنذاك. ولقصر السبق عليها في الحديث الشريف. أما من قاس غيرها عليها فإنما نظر إلى أنها تستخدم في قتال الأعداء، بل قد تكون أشد نكاية للعدو منها. فيترجح لدي ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من التوسع في النظرة إلى الحديث الشريف، وهو وإن قصر السبق بالفتح على الثلاثة المذكورة فإنه نص على الأسلحة الموجودة في عهده صلى الله عليه وسلم آنذاك. أما وقد تطورت الأسلحة وأضحت الثلاثة المعينة لا مكان لها في الحروب الحديثة غالبا، فلا مناص حينئذ من القياس عليها وأخذا بعموم آية الإعداد من سورة الأنفال. وعلى ذلك كل ما يترتب عليه استعداد للجهاد، وكل ما هو من أسبابه فتعلمه مندوب إليه سعيا في إقامة هذه الفريضة. لهذا ألحق معظم الفقهاء أبواب المسابقة والمناضلة أو السبق والرمي بباب الجهاد لارتباطها به في الإسلام. ومن هؤلاء فقهاء المالكية والشافعية، وكذلك فعل الإمامان الترمذي في صحيحه وأبو داود في سننه. ولذا أرى أن الجعل أي المال الذي يحصل عليه السابق والغالب في المسابقة إنما هو ثمرة لتفوقه ومهارته، فهو مقابل الجد والجهد المبذول، وليست المهارة والتفوق في المسابقة مطلوبين لذاتيهما، ولكن لما يترتب عليهما من تأهب للجهاد في سبيل الله. لهذا أجاز الشارع الحكم جعل العوض على ذلك ترغيبا وتشجيعا للمجاهدين المتسابقين في الحصول على هذا الجعل قبل مباشرة القتال الحقيقي. أما عند مباشرة القتال والنصر في الميدان فإنه قد أحلت الغنائم والأنفال للمجاهدين في سبيل الله من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يتطلب بيان وجه الدلالة من الحديث الشريف على إجازة العوض بجانب ما رآه الفقهاء من وجوه عقلية من خلال المطلب التالي. ثم أتعرض بإيجاز لما اشترطه الفقهاء في المسابقة بعوض من حيث مخرج العوض ومن جهة شروط السباق بالخيل أو النضال بالسهم ونحوه في مطلب أخير أختم به هذا المبحث، والله تعالى نسأل حسن الخاتمة. المطلب الرابع في الأدلة على جواز العوض في المسابقة. سبق بيان المراد بالأشياء الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وما قاسه الفقهاء على كل منها. أما الأدلة على جواز العوض أو الجعل أو السبق بالفتح في المسابقة على هذه الأشياء فهي أدلة نقلية من الحديث الشريف وأخرى عقلية. أولا وجوه الاستدلال من الحديث الشريف: واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز السبق بالفتح، وهو ما يجعل للسابق على السبق بالسكون، إلا في هذه المواضع الثلاثة، فجاز أخذ العوض عليها وكذا بذله. اثنان، أن نفي السبق في غير هذه الثلاثة يحتمل أن يراد به نفي الجعل، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض، ويتعين حمل الخبر على أحد الأمرين للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة. حاشية: المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير الجزء الحادي عشر تقسيم 128 129 انتهت الحاشية. ثلاثة: إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه من اللهو واللعب، فينبغي ألا يشتغل بشيء منه، لكن لما كانت هذه الأشياء مما يستعان بها على الجهاد في سبيل الله الذي هو طريق إلى إظهار دين الله ونصرته، جاز لما فيه من منفعة الدين وما يؤدي إلى عبادة أو يستعان به في عبادة فهو عبادة. حاشية: مواهب الجليل للحطاب، الجزء الثالث تقسيم 390 انتهت الحاشية. أربعة: اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها، وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الاجتهاد فيها منذ البداية والإحكام لها في النهاية، ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة لها، فلن تجز المسابقة عليها بعوض. حاشية: المغني مع الشرح الكبير، الجزء الحادي عشر تقسيم 127 128 129 انتهت الحاشية. خمسة: قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلى آخره يجمع معنيين، أحدهما أن كل نصل رمي به من سهم أو مشابة أو ما ينكأ العد نكاوتهما، وكل حافر من خيل وحمير وبغال، وكل خف من إبل بخت أو عراب داخل في هذا المعنى الذي يحل فيه السبق. والمعنى الثاني أنه يحرم أن يكون السبق إلا في هذا، وهذا داخل في معنى ما نبض الله عز وجل إليه وحمد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه من القوة ورباط الخيل. حاشية: الأم، الجزء الرابع تقسيم 148 تات الحاشية. ستة: وقال ابن قدامة الحنبلي إن الحديث ليس عاما فيما تجوز المسابقة به لأنه نكرة في إثبات، وإنما هو عام في نفي ما لا تجوز المسابقة به بعوض لكونه نكرة في سباق النفي، ثم لو كان عاما لحمل على ما عهدت المسابقة عليه وورود الشرع بالحث على تعلمه. حاشية: المغني مع الشرح الكبير، الجزء الحادي عشر تقسيم 129 انتهت الحاشية. ثانيا: الأدلة العقلية. استدل الفقهاء على جواز العوض في الثلاثة المذكورة بأدلة عقلية، منها: ألف، التدريب على الجهاد والاستعداد لأسبابه في الجملة، والتمرن على مباشرة النضال، والتأهل بذلك لممارسة القتال دفاعا عن الدين والوطن. حاشية: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الجزء الثاني تقسيم 208، وبدأ الصنايع، الجزء السادس تقسيم 206، والمجموع شرح المهذب، الجزء الخامس عشر تقسيم 129، والوجيز للغزالي، الجزء الثاني تقسيم 217 218، وفقه الإمام جعفر الصادق، الجزء الرابع تقسيم 233. انتهت الحاشية. أقول: ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما تشهد الملائكة من لهوكم إلا الرهان والنضال. ب: الحث على تعلم الفروسية والنضال بالسهام ونحوها، وبذل مال في طاعة وإخراجه لمصلحة الدين، وهو أمر جائز كارتباط الخيل في سبيل الله تعالى. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 129 وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425 انتهت الحاشية. ويتأيد ذلك بقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية 60 من سورة الأنفال. وبما نقله ابن عبد البر المالكي عن الإمام مالك من أن ذلك قوة على أهل الحرب. حاشية الكافي في فقه أهل المدينة المالكي صفحة 224 انتهت الحاشية. وبما أخرجه الترمذي في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له، هي له أجر لا يغيب في بطونها شيء إلا كتب الله له أجرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حاشية أخرجه الترمذي في صحيحه أبواب فضائل الجهاد ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله الجزء السابع تقسيم 131 و133 انتهت الحاشية. جيم المصلحة في المسابقة بين الخيل وتدريبها ورياضتها وتمرنها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا. حاشية شرح النووي على صحيح مسلم الجزء الرابع تقسيم 534.